غير لباسه حافظ عليه الإسلامي. ايوه ثوب واللحيه وكل شيء. لكن عسكري مدني. فبجوز يبقى هذا. شو وظيفة العسكر المدني حتى نعرف الجواب؟ هذه المشكلة شيخنا. احنا مش الألباني. هذه المشكلة. بس شيخنا طبعا في نقطة دائما بتقولها شيخنا، لا تكن موظفا. نعم، بس هل موظف إمام مسجد؟ هذا موظف خطيب. نعم. مسجد موظف. صحيح، أيوة نعم. لذلك بدنا نعرف شو وظيفة العسكري المدني. أيوة نعم. طب شيخنا بتسمح لنا نخليه يحكي معكم؟ والله لو أجلته. أنا والله عارف شيخنا، لكن الشاب زي ما تقول هو عزيز علينا كثير، وما شاء الله بيخدمنا كثير، وهو يعني عارف إنه وقتكم ما بيسمح، فاتصل فيي إله حاجة قال يا رجل تسأل لي الشيخ وبدنا الجواب اليوم. فالليل أنت حضرتكم طبعا مشغول، مش راح تفتح الخط تتصور. الله أعلم. نعم. على كل حال خليه يتصل. الله يكرمك يا شيخنا. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، كيف أنت؟ والله الحمد لله. طيب؟ أخبرك أن نحبك في الله يا شيخ أولا. أحبك الله الذي أحببتني له. جزاك الله خير. وثانيا في سؤال؟ نعم. شيخ بالنسبة في عندنا سؤال. نعم نعم. احنا نعرف ردك بالنسبة للدخول العسكرية من الأساس. اي نعم. أنه ما يجوز. ايوه. ولكن دخولها كمدني. ايوه. موظف مدني. ايوه. ما حكمه؟ موظف مدني. ماذا يعني؟ شو عمله؟ عمله إما سائق أو كاتب. طيب، لا يكلف بالقوانين العسكرية؟ لا تجري عليه القوانين العسكرية. مثلا ألا يطالب بحضور حفل من الحفلات اللي بيقيموها ويقع فيها مثلا تحية العلم وتحية القائد بغير تحية الإسلام ونحو ذلك؟ أسألك الأخ موجود عندي. يا الله يهديك أنت أبو ليلى. أسألتك يا شيخ صراحة دقيقة جدا، جزاك الله خير. فإذا مش أنت اللي بدك تتوظف. نعم الأخ عندي. يعطيني يا مسألة هذه فأنا بتأسأل عنه. طيب أعطيني يا خليه يتكلم معه. طيب تفضل يا شيخ. ألو. السلام عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مرتاح. شيك. نعم. شيخ. أنا بالداخلية مدني. زين؟ ما تطبق علي شو اسمه؟ قوانينهم. مثلا أنت. ألو. أنت ما تحضر الحفلات العسكرية؟ لا إيشان حفلات؟ نعم؟ لا ما أحضر حفلات. طيب شو عملك إذا بالضبط؟ سائق. سائق؟ وما داوم الحين مراكز جنوبية زين؟ وما داوم فيها وش اسمه؟ وإن الحين مو شغلات. مو مشقرات وما داوم، استلم معاش وانا قاعد يعني ما داوم، للحين ما رجعت الدوام. طيب الان ما تشتغل، لكن فيما بعد اذا اشتغلت ما هو شغلك؟ تقول انك سائق. طيب ما عليك قائد؟ ما عليك امير مسؤول؟ علي مسؤول. قائد عسكري؟ لا مدني. مدني. إيه؟ إذا كنت في عملك لا تتعرض لمخالفة شرعية فيجوز. لا إن شاء الله ما راح أعرض. أعطيني صاحبك اللي يتكلم معي. أعطيني صاحبك. إيه؟ أعطيك صاحبي؟ أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي لعلك تفهم مني جيدا، وعلى حد تعبيركم تفهم مني زين. شكرا جزاك الله خير. أقول ربنا عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا ما أدري هذا السائق الذي سيعمل سائقا في بلدكم ما هي الظروف التي تحيط به وما هي الأعمال أو الأحوال التي قد يتعرض هو لها، هذا كله مجهول عندي ويبدو أنه أيضا مجهول عندكم، ولذلك فأنا ما أستطيع أن أقول يجوز قطعا أو لا يجوز قطعا، لكني أقول أولا قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا تعرض هذا السائق لمخالف للشرع يوما ما فلا يجوز له أن يستمر في عمله، مفهوم إلى هنا؟ نعم معك. طيب فإذا فرضنا أنه دخل سائقا وتسجل عندهم فهل يستطيع أن يستقيل في أي يوم شاء؟ نعم يستطيع أن يستقيل؟ يستطيع نعم إن شاء الله. فإذا تعرض لمخالف الشرعية وجب عليه أن يستقيل فورا، وأنا في اعتقادي أن الذي فهمته من أخونا أبو ليلى بأنه لباسه ولحيته محتفظ بها، لكن أنا في اعتقادي أن الأمر سوف لا يستمر في ذلك وسيؤمر من رئيسه بأن يغير من شكله وهيئته، وحينئذ فعليه أن يقدم استقالته فورا، وإذا كان يعلم مسبقا أن استقالته لا تقبل فلا يتقدم لمثل هذه الوظيفة. نعم لعلك فهمت جيدا. نعم إن شاء الله. إذن أقول لك مودعا السلام عليكم يا شيخ. نعم ممكن ناخذ من وقتك الفرصة هذه صراحة ما تتطوف. بارك الله فيك، بس نحن لا مشغولون بالعلم. جزاك الله خير.